وليس هناك جماعة تسمى بالجامية، وليس هناك جماعة تسمى بالجامية، وليس هناك جماعة تسمى بالجامية. هذا من الافتراء ومن التشويه، هذا ما نعلمه عن الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. لكن لأنه يدعو إلى التوحيد وينهى عن البدع وعن الأفكار المنحرفة صاروا يعادونه ويلقبونه بهذا اللقب.